ربنا زدنا وزدنا وبارك وانت خيرنا في ديننا ودنيانا واخرتنا يا ارحم الراحمين. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين وادعوك بهم يحضرون انا بك بلذات ما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالحق وتواصوا بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي على الأفئدة إنها عليهم موصدة في. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بالفيل. ألم يتأكدهم في تضنهن وأرسل عليهم طيرا نبابيل ترميهم رتم سجيل فجعلهم كعصف ما. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. الله تعالى في حالة اليوم نفع في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراقون ويمنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل وانحر إن شانئك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله. يا ربك واستغفره إنه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار. تلهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد والصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أنحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. أنحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له. أنحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بفلق من شر خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر نداء حسد. بسم الله الرحمن برب الناس ملك الناس إله الناس من شر سلخ الناس الذي يوسوس في صدور بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والروح المسلمين أجمعين وسلم إلى أن تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك التواب واهدنا إلى الحق واطرق مستقيم وانجنا من النار ومن عذاب الجحيم وادخلنا برحمتك جنة نعيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقصيرهم فقد رحمته وذلك هو الفضل العظيم. الصلاة ديمت على سيدنا محمد خاتم النبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وختمه فلو عند الله دعوة مستجابة إما معجلة وإما مؤجلة. الحديث أهدنا وسيل الهداية اغفر لنا وسع المغفرة أرحمنا وسع الرحمة أطوبنا وسع اللطف رزقنا وسع الرزق ربي جود عرفنا بعطائك الواسع الجزيل. رب انصرنا على عدنا في كل مسك وسبيل تاب الله نجمعين وتوفنا مسلمين وهدنا وإياكم لعمل المتقين. اكف عنا اللهم شر أنفسنا وشر قمنا وشر زيكم وارزقنا برحمتك رزقا حلالا واسعا وعلما نافعا ووراء حاجزا وحياة طيبة ودينا قيما ومنقلبا كريما رحمه رحمه. الصلاة دائمة على سيدنا خاتم النبي سبحانه بك الوزيزة ما يسفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك بمن يحضرون هنا بك لذة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 24 شوال، نلتقي بشكل كان أن وصل أولنا بإذن الله في الاستعداد الروحي، الاستعداد لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا هو ركن الحج، حج بيت الله والعمرة. طبعا تقدمنا ستنا من النقاط في الاستعداد، وعلى رأسها التوبة ورد المظالم والمصالحة والمسامحة يعني وكتابة الوصية، كل هذه الأشياء إن شاء الله نعود إلى النقطة الأخيرة، ألا وهي المرأة هنا والمرأة هناك. تمطط داني يغلان، تمطط الحيج، هل هي امرأة واحدة تمطط دماء تني أن تتبدل وتتغير، أم بتا رب داني رب دينة تهدقا، أم بتا إرجاز داد إرجاز دينة تهدقا، أم بتا الأحكام الشريعة ذات دينة تهدقت. ربي سبحانه وتعالى يعني الإسلام يجسد مطط نظام، يقول نظام محدد وسجوازة لا تتعدى ذلك النظام. تمططنا هي جوهرة غالية ثمينة جدا، يجت ربي محفوظة في عشها، محفوظة في مملكتها تدرتس والتخزر وستسلي إلا إجن حد إلا الباب دان حروم أجنقر ذو محرمين. وأما غيره من الرجال أدي حرم فمتمطط في أي بلد كانت، وهو دان حرومص في أي بلد كانت، سواء تلدان يغلان نطل التل نطل الحيج نطل فرنسا، أي مكان أي مكان في أي مدينة حلت، أرجاز درجاز داء دنت، ونين نزنوزو سلعة داني دون نزنوزو دنت دقن درجاز. والملف تقييد الحساب أقيد أرتيرا أضبطنا الحساب إلا مفتوح إلا يرزم، حيثما كنت أختاه من غتكون دوتما في الحضر في السفر. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله كان عليكم رقيبا، معناه لا يتلاحظ إلا يسن لا تخفى عنه خافية، رقيب في أي مكان غتنزل الديس، في أي مكان تكون الديس، في أي تحنوت تكون الديس، إن الله كان عليكم رقيبا، معناه لا تخفى عنه خافية دانين غدينات. فكيف أختي المؤمنة ساتعدان يغلان وتننم تتعففين والتسويل دي يمكن مع الأجانب تعتقي يعني تريد صوت النم تريد تطوينم عملا بقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية، والتفغض إلا عند الحاجة عند الضرورة من الزيارات، تخبت تفض تخير ديك الوقت الذي يكون بسي الحالي سوسم يغولاد لش الازدحام، تتجنبين الطرق الآهلة بالرجال لوقت الزحام، تجتنبين الاقتراب إلى الأسواق وتقد عد الأسواق درجاز النمن نغد ممي نغد يوام نغد بابان من انت قد على الأسواق، والتغسل يعني تبتعدين عن الاختلاط بالرجال عملا بقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، سورة الأحزاب. أموني كله دوحدي حسن جميل، ودليلا ينبغي أن تكون عليه المرأة المؤمنة، وأجمل منه وأوكد إتلي لتلتزمت سواء الأخلاق ودون السلوك القرآنية، هذه الأخلاق القرآنية الإيمانية الإسلامية تلتزمين بكل ذلك داخل الوطن وخارج الوطن، خاصة الشمي أو تمات اللي يتكون الدني في حمى الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحرمين الشريفين، إما الحرم المكي أو الحرم المدني، حيث الحسنات مضاعفة، نعم، وإنما حتى السيئات كذلك، ولد السيئات لمضاعفة دينات كما تتضاعف الحسنات. كيف شتسمح ديمان النمو وتما يتلي تفقد الأسواق بدون محرم، تعال يعني تنفاوض ترني تسمون كوزد مع وزنوزون في حديث قد يطول ويقصر، أدي يمكن بلين الكلام، أدي يمكن بطلاقة الوجه بالابتسامة بشاشة الوجه، أنبتا يرجزني أوه يرجزني أنبتا الملائكة نضي بوبين وسان أنبتا من حجر من لوح، ما ومش ناموس، من تبي ضمو، من أباح لك هذا، من أي جهة تستوردين الفتوى؟ النغود الفتوى وإنما ضعف الإيمان، ضعف في العقيدة، النغض الغفلة، النغض التحدي، وتتحدين من؟ وإنما أكثر اللوم أديد ولغ الورجز الولي والنجز، من يصطحب هذه المرأة ودي وانتد دباباس الزوجز ديواز منايو الولي ديوين أن تنططو اللوم كل اللوم عليه، وإن إلا يرافقتل في إرافق أو تمططو أو الحريم في هذا السفر، ربما أنت دي قيمة تص نتقصر مع رفاق تص ويأذن لها بالخروج لوحدها، يعني مسير من قاعدة تجنم من غنطة دي جمن إنه متكاسل، إنه غفلت، إنه يتخلى عن مسؤوليته إلا تسد تحت مسؤوليته، إنه يعتقد إلا ذلك عادي قاعدة يزدن تجنت من خلاص إلا في الحج قاعدة يزدن تجنت مني تجنت فكيف هي تشد عن السرب؟ وهنا أو الولي أو نورجز يتحمل عظيم الوزر في وقت لا يطمح فيه لمزيد من الأجر، أيعقل إلا وازع الدين يضعف إلى هذا الحد؟ والله المستعان، كيف يضعف الإيمان والوازع الدين في القلوب إلى هذا الحد؟ الإسلام لا يحدد سيتمطط يعني يتشرال، وكان أنت معنا معاسا أن فهم كيفاش إلا تمطط مصانع مصانع في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن. أولا لا ترفع صوتها في التلبية، ميمي ساعتها تلبى رجاز يزمد بحبحن ساعتها نزقا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أذبح بحن تمطط خاطي تسمع نفسها برك هامي بتد الفرق، خطر تمطط مأمورة بالستر، تمطط مأمورة بالستر، لا ترفع صوتها في التلبية. ثانيا لا يجب على المرأة الصعود على الصفا والمروة، الصفا والمروة دي جني ورير نمو دي مزانن لا يطوف ويجول بينهما الحاج والمعتمر، أديالي الحاج والمعتمر أديالي جنانين تورير تني أدي استقبل الكعبة لا يذكر ربي يتكبر يتسبح يدعو تمطط، وليوجب غفسل من أصل الصفا الدور من أصل المروة الدور، ميمي حتى لا تنكشف خزرة الإسلام كيفاش يحفظ تمطط، انت تزوال دينة على تسيبي كلش ولا يجب عليها الصعود على الصفا ولا على المروة عند السعي. ميمية خطر مأمورة بالستر. هنكمل في ثلاثة ما عليش كمل نختيوها. طمطوط وليجيب غفصة هرول بين العالمين. طم أرجاس صارت يعوض بين العالمين الأخضرين أدي هرول أدي بها نسد عدي الطاربسي ونيد الهرولة قرنس يورجز. طمطوط لا يجب عليها الهرولة. ميمية خطر ما ظن للكشف. هذه ممكن تهرول سوضاء يعني تنكشف تكشف في قنشاص الجسدس. خزرت كيف أن الإسلام يأمر المرأة إتلاء تكون مستورة. كذلك رابعا تمطط لا تختلط مع الرجال في الصلاة. تمجيدي وين الوطن نغداني نغيقون شوادات نخلاف يعني ديما في الوطن في الوطن الكبير والصغير تزنان تزلانت وراء الرجال واحد نسنت منعزلات. بل حتى أن هناك حديث إلا يقار الصف أمزوار نتسدنان أن الصف أمجارون يرجزن. ميم خطر يقرب ليرجزن يقرب ليرجزن يعني أسوأ أنه يعني الخيار نصفوف نيرجزن صف أمزوار الخيار نصفوف نتسدنان صف أمجارو. لماذا كل هذا بيمي قعمو؟ لأن المرأة مأمورة بالستر. رائحتها صوتها صوت حوليها ورغص ورغص يعني شيء لن تتزين بها حليها. إذن وإنما أن هناك بعض النساء لا تتورع في الحج في الحج أتظلم مع إرجاز تخلط مع إرجاز إرجاز تستس إرجاز تفرس إرجاز فيلس دي الواقع داك قام سوا دي الخيال داني كان رقب من حين لآخر تيزنان تزلانت بجنب رجل غير محرم لها أنه تزلان تستس لا تزلان تستس عادي ركعنا يزجد يسجد غفص لا يرقب يعني تتقرب غفص أمت أو نزلت ويوتما تمسلمت توجب غفام يجب غفما تزلت الحرام حتى تدرت النرض الحرام تدرت كان عمر العمارة هي في صلبي وفي يعني قلبي الحرام لمسنا الحرام بالتمي وين تخصدت زويد ومنقيره وإنما جي الاحتياط قضع الساعة قبل الوقت أتفقدك توجد ساعة نوجار بعد الوقت تقضع الوقت من الزحمة تتفقد الوقت من الزحمة دي الواقع عندني لي توقع طمطوتيم سلم تحرت أتزوى باش تكتسب الأجر تكتسب الوزر الاختلاط مع الرجال مع إرجازن وجار ومو وجار ومو لكان تلاحظ ليتدن تيسمسين مثلا ليتدن تيسمسين التفق باش كتلحق السمان أتزلتوني أتزل أغلال القدرون دحلال دوت هير دونجيز مع إرجازن ساتس تفرس فيليسس كل هذا واقع ميمي دل جهل دل غفلات. واش قال لك تظل الحرام ومنني وتظل الحرام ظل الحرام ماشي غامي الحل روح قبل الوقت وتسجم دال دي الدنا تفقد تغارض تظل مع رجازن والتف مع الغاشي مع الزحمه سجم عزم الجيك تسري تعزم صوره الملك نعزم الكهف نغياسين اي شيء هذه هفت الحال تفقدت ان شاء الله من سن ما تقيم ولا قضي اغجارنا ما تقيم ولا قضي خاطر كل شيء حساب. اذا لا يجوز لا يجوز للمرأة إتلا أتبدل السلوك الإسلامي جرداني الدينات أبدا. الواجب على المرأة الستر الواجب على المرأة الحياة والحشمة وزينة المرأة الحياة زينة تمطوط أين تمطوط إلى الحيية ستحة أين تني تلي داوت ما في الحرم تلي المانيلان ديس التواب جزيل ديس العقاب المعاصي كذلك كثيرة يعني ديس الأجر ديس الذنوب ديس الأجر ديس الوزر ديس التواب ديس الذنوب صديق تغارد تزلد مع تمجيد مع الإمام شمي تفقد باطي من تمنيغ بعد الأدان نقيم ديك خمس دقائق عشر دقائق الأدان تمجيلة صحية الحرامي صحية تزال دغلاد مع ميدن تخلضض هل تتغارد للتواب أو تترولد للتواب أمن صحاوة ما تترولد للتواب تتقدع دغل الويزة تتقدع دغل الدنب تزال تمطط في وقت النبوة الوقت من الرسول صلى الله عليه وسلم ناس الشخصة ماذا بيلعى تزال لهم عاش تمجيدات تمجيدات المسجد النبوي الشريف ناس كسنو كسنو يعني مسلم يرجو هذا وإنما تظلت تنم تدار تنم يفهم تظلت تنم تمجيدان الحي تمجيدان تقرب تزدحهم تنم يا تظلت تنم تمجيدان الحي النم تيف تظلت تنم معايا خزرت كيفاش تمطط مأمورة بسيط الإسلام يصونها تحفظ غفص جوهرة ثمينة غالية وهو دي قشامون بسيط قصت سقط المتاع خردت من يدنسوت اللوح من يدنسوت نسرس أبدا لا يا أخي إذن تمطط إلا نتظلمون معي رجاز نتخلط مع سنة سنة ظلت باطلة للتعب منس بل تخأتلو السيني بالوزر وهو بالأجر ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم لأن النيت نيت المعصية برك تويد نيت التعصيط تزود غلديني باش أتجد دارش منجل ندير كراعي أتجغل فوضى السمنغة مثلا أذكر أي ما أي أي يعني نية خبيثة أشي عقب ربي غفص دينات فكيف بالعمل فكيف بالسلوك فكيف سجل شايلنا مني واضح باين إذن صلاتك بجنب الرجل صلاة باطلة لا تصح أبدا وقد يا ربي وتفقهي في الدين سول باش كتجرد صدو التجرد حسب ما يريد الشرع منك من شي يخسر بالسجم ذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو العصى ربي في بيته في بيته عندني دقي من الاستعداد ونصائح وإرشادات يوسي ربي سبحانه وتعالى يكتب غفصة سبقسو أدقد على الحج نغي سبقسن غدسا مش كده يكون على روية وعلى علم أن تثمار في العمرة أنا غان الحق من الوقت العمرة واجبة ربنا وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله ساعات تبديد مناسك الحج إذا ما تنتمت تبديد منسك العمرة لابد أن تتمها بتا وتجيد لغاش فيديا لغاش ديسي يعني فيديا قلنا إن شاء الله قلب روسي أتخلص. إذا العمرة واجبة مرة واحدة في العمر أن الحج مع بعض هذه ممكن يقول حد داو العمر تسقاسه مثلا الحج اللي مالنا بعد 10 سنين نوجر وإذا ما دي عاود العمر مرة واحدة توجب تدات يد النفل تياد الزايد الخير ومن تطوع خير فهو خير له أما العمرة الواجبة واحدة فقط إما مع الحج مع الحج إما منفصلة يقنو سقاس العمر يقنو سقاس مثلا الحج واجب على المسلم والمسلمة مرة واحدة في العمر أبدا حد يرني مرة أخرى يكون تطوعا ضرب يمرنا إلى كان أن جون الحجة وضعون العمرة ربي لله وأتم الحجة والعمرة لله العمرة تؤدى في جميع أيام السنة ليش غسي كتل وقت معينة للحج الحج لغرس السنين 8 يوم التروية السنين 9 يوم عرفات سنة 10 يوم النحر سنة 11 12 13 أيام التشريق بين محدد أما العمر تشخص أيام محددة في كامل السنة إلا أخيك شلالي سيقن إلا مش كاس نرزم دواحي طوال نغة تمزغى النغة نسألوني إلا تبتع إلا يوم 9 ذو الحجة يوم 10 ذو الحجة وأيام التشريق 11 12 13 دون ليش العمر السنين عرفات دو سنين العيد ثلاث ايام ايام تشريق 11 12 13 يداني لجس العمرت وخصنا داوي العمرت 5 ايام نعم وسيخص داوي العمرت 14 لجنة 14 الحجة لجنة داوي العمرت اذا في كامل السنة داوي العمرت في كامل السنة رمضان شوال ذو القعدة ربيع الاول ربيع كل الا ان وسانك خصني مرطو 5 ايام السنين 9 ذو الحجة دو سنين 10 دو سنين العيد 11 12 13 عند ايام التشريق لجلس العمرت العمرت بعد ذلك 14 لجنة. المواقيت يعني مواقيت الإحرام ماني غتحرمد في العمرة عند أنت حرمد ديس للحج دي قنية يموت أني حرمد مثلا دول حليفة وغادة سنس المدينة أبتا يول عمرت أدي حرم من دول حليفة أبتا يول الحجة أدي حرم من نفس المكان نفس مواقيت الحج. أبتا إلى داخل الحرم يود مثلا كتل عمرت الحرام نولي يخدم ديني نشرة يخسد داول عمرت وني يجمع بين الحل والحرم هذه فغل الحل هذه دول عندوني مثلا مسجد عائشة التنعيم التنعيم توزد في الحل تقريبا 8 كيلو مس مكة تسمى مسجد عائشة هامي خطر الرسول صلى الله عليه وسلم يوزن ديني أمنا عائشة رضي الله عنها يوزن تتاوي العمر السني فسميت مسجد عائشة انت يسمى التنعيم انت شانني الحل ان غادي يسوى العرفات العرفات حل مزدلفة خاطي مزدلفة الحرم من عند الحرم هذه فغال عرفات الدياس معليش الله يزول يقول شاو داد نخلا في لي بعد وجار إذن أي مكان خارج حدود الحرم سواء التنعيم من الجعرانة من الحديبية من أي مكان في الحل المهم هذه فصل الحرم أدي دول من شلا أن تكرم عرو الأركان للعمرة للواجبات للعمرة للسنة للعمرة وفي الحصة المقبلة بإذن الله نتسلسل كيف نؤدي العمرة قاعدة بالعمرة فقط نذكر الأركان دي الواجبات دي السنن ميمي مش كان السنبتالي أن يوجب في العمرة الأركان تخليت عن ركن من الأركان لا تصح عمرتك العمرة غير صحيحة أبتا تخليت عن سنة من السنن وني يجبر بدم يجبر بدم يقول بروسي ضب الظنم وتخلصت أيوة أما المستحبات غني لمس غني فتجل والتجيد يعني لا يضر وإنما ديما أني نسنت غني فستيج أني بدأس الأركان الإحرام بالعمرة ركن من أركان العمرة الإحرام هو سبت الإحرام يغلب مدن فهم الإحرام معناه دي قنصنت الفوطات يورجز يكت من السرة إلى الركبة يكت رداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إله إلا الله اللهم ربنا دعوة تامة وصلاة قائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين إذن أعتذر تجمعات كم لخط لغاية إذن يغلب الإعلانات. المهم أن السن باللي إلواسي يفهم الإحرام هذه قن الفطات فطاتني الإحرام مسحوه الإحرام إلا مطلوب ركن ركن ركن دبتا نية الدخول في نسك العمرة عندوني الإحرام التويد نيت لبيك عمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله تعت لبيت أسندو إن شاء الله في حصة المقبلة ليلة الخميس إن شاء الله بإذن الله ليلة الخميس لأربعة جل بإذن الله هنكمل ديس أول في العمرة العمرة كأركان وواجبات وسنن ثم أنتكر رحلتنا العمرة كيف تبدأ وكيف تنتهي يعني سوى بدأ الأقدام متواصلة بشكل إن شاء الله وأنزو أغلدينا دي عادي يتودت عن علم وعن دراية وعن تقييد وعن تقليد لسمة تتجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.